تعالى بسرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فاخوتي في الله اني والله احبكم في الله واسال الله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيري شيئا. اللهم لا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. ايها الاحبه في الله في رحلتنا الى دار الاخره توقفنا في اللقاء الماضي مع قضيه عذاب القبر ونعيمه. نسال الله ان يقينا عذابه يوم يبعث عباده وان يجعل قبورنا والمسلمين روضه من رياض الجنه. ذكرنا في اللقاء الماضي اهوال القبر الست ابتداء من تكليم القبر، ان اول من يكلم الناس الانسان حفرته ثم ضغطة القبر ثم بعد ذلك سؤال الملكين ودخول الجليس وفتح باب الى الجنة او الى النار ثم ان يكون القبر نفسه روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. التقي بكم الليلة ونحن في بداية عام جديد، عام هجري جديد 1420، ومع بداية العام مناسبة لمحاسبة النفس، مناسبة لمراجعة الاوراق، مناسبة للنظر الى مواطن الاقدام، اين نحن من الله وكيف نحن مع الله. لقد مر عام 1419 من الهجرة، فكيف كنت فيه؟ هل هذا العام قربك من الله خطوة ام ابعدك من الله خطوات؟ هل هذا العام الذي مر ازددت فيه علما تقوى يقينا، ازددت فيه حبا لله وعملا وعبادة، ام اين انت من الله؟ ماذا زادك هذا العام وماذا نقص منك؟ انها مناسبة لان هذا العام قد ادناك من القبر خطوة. ارأيت ان دخلت قبرك اليوم اكنت تجده روضة ام حفرة؟ ارأيت ان دخلت قبرك الساعة اكنت تستطيع ان تجيب اسئلة القبر؟ من ربك وما دينك ومن نبيك ام انك لا تستطيع؟ انتهينا من قضية القبر وندخل منذ الليلة في قضية علامات الساعة. والساعة هي القيامة، ولا بد ان نؤمن في قضية القيامة بثلاثة امور هي اركان الايمان بالساعة. اولا انه لا يعلم متى تقوم الساعة الا الله. ثانيا انها قريب. ثالثا انها تأتي بغتة. لا بد ان تؤمن بهذه الثلاثة، الساعة، القيامة. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله جبريل متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا انا ولا انت نعرف موعدها. قال فأخبرني عن أمارتها. هذه هي القضية، اننا لا نعرف متى تقوم الساعة، ولكن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اماراتها. فبالساعة امارات، علامات صغرى